Oh.

وَإِنَّ

ونجينا من الغم

كنا صالتين خاشعين لآيات الذكر الحكيم تالاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ فتحي محمد سليمان قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي يطلب تليفونيا 60 90 01 60 ابو خالد ونقلناه الى حضراتكم عبر اذاعتنا المحليه والاداره الحديثه وصاحبها محمد نصار بجسفة وشكر الله استعانتكم جميعا ولا اراكم الله مسرورا في عزيز لديه. ما انت قلت له من سمتها هو ما انت بتقول له عيد فيها السكن فجت الفيل واحدا علي قلت له خلاص ماشي السلام عليكم صحيح.